اي لا الحمد لله العمر ما اخذت احكام تكليفيه واحكام وضعيه. والاحكام التكليفيه الى كم تنقسم؟ وهي محرم، بدات من الاذى، الواجب، المستحب، والمحرم المكروه، والمباح. طيب احكام وضعيه الى كم تنقسم؟ وهي صاحبك تدارك. طيب انا معه الصحيح والفاسد. طيب الواجب تعريفه يا انور؟ الواجب ما امر به الشارع بالفعل، هذا تعريف اصطلاحي او لغوي؟ او لغوي اصطلاحي. واللغوي وصالح. اي فاذا وجبت. طيب المستحب بالفعل لا على وجه الانسان. طيب والمكروه سامة ليس على وجه الإلزام. والمحرم على وجه الإلزام بالترك. الصحيح لغة السليم، نعم وطن السليم، اصطلاحا ما ترتب عليه آثار فعله كان عقدا أو عبادة. طيب أحسنت. إلى كم ينقسم العلم؟ بأحمد معنا ليس معنا، إلى كم ينقسم العلم؟ ها أنا فيها مغالطة، هذا السؤال فيه مغالطة، ليس أنا قصام للعلم لكن من أهل الجهل، قصام الجهل. فما تعريف العلم؟ العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا لازما. والجهل إلى كم ينقسم يا أبو معاذ؟ جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط هو عدم الإدراك بالكلية، هذا يسمى جهل بسيط. والجهل المركب يا أخي أنور على خلاف ما هو عليه. فالمبتدئة جهال بسيطون أم مركبون؟ مركبون تركيبين، فرقة تركيبين، جهال مركبون أنهم فهموا الشريعة على خلاف ما أراده الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا أيهما أحسن، الجاهل بالكلية أو المبتدئة؟ إنسان ما يفهم الشريعة شيء، يعرف الصلاة وصيام فقط وحج، هذاك أخف جهله بسيط، هؤلاء جهلهم جهل مركب فهم أشد. ما هي موانع التكليف؟ نسيان، نسيان والجهل والخطأ، خطأ الإقرار والنسيان. تذكر ذلك دليلا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا في النسيان والخطأ. وفي الإكرام إلا من أكره وقلبه مطمئن. والحديث حديث أبي هريرة إن الله تجاوز عن أمتك خطأ ونسيان وما استكري عليه، عن ابن عباس رضي الله عنه. طيب، العام لغة واصطلاحا، العام لغة الشامل واصطلاحا ذكرناه في درسنا، درس أسباب النزول، وهو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. صيغة العموم يا أبا معاذ اتينا بصيغة بصيغة أو صيغتين. الألفاظ التي تدل على العموم بذاتها ككل وجميع وأبدع وأبصع إلى آخرها، وأيضا أي أبدعون أبصعون أجمعون، توكيد هذه، نعم توكيد، توكيد هذه جميع وكافة وقاطبة. أيضا أسماء الشرع، أسماء الشرع وأسماء الاستفهام، أسماء مفعولة والنكرة في سياق الشرط. نعم. يعني و... الآن نكرة يعني الشرط بنفسه يدل على العموم دون أسماء الشرط. نعم. يعني بدون يكون في سياق الشرط. لا نعم بدون. على ما هو عليه، إذا جاء اسم شرط في سياق جملة فهذا الشرط اسم الشرط يفيد العموم. من عمله مثلا من عمل صالحا، من عمل صالحا فهنا تبرع لأي عمل صالح، وبعد ذلك يأتي العمل الصالح هذا ما هو، ما شروطه، ما هذا غير. وحكم العام يا أنور، حكم العام ألفاظ العموم حكمها في الشريعة أي الأحكام العامة للشريعة العام أي يجب العمل بالعموم حتى يرد على ذلك تخصيص. وأسباب النزول التحقيق عليها أنها التحقيق فيها أنها العموم مثل العام، ونحن أخذنا العمل بالعام لما أخذنا طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى الخاص. قال تعريف الخاص لغة ضد العام، هذا تعريف بأي وجه من وجوه التعريف؟ تعريف بالضد، تعريف بالضد. وتذكر عند أهل التعاريف ما هي الأوجه التي يعرفون بها الشيء؟ هذا من هذا التعريف بالضد كما هو عندنا. تعريف بالماهية والحقيقة عن معنى. تعريف بالأجزاء، أجزاء. مثلا المعارف بماذا تعرف؟ بأجزائها، أجزاء المعارف، الضمير، أسماء الموصولة، أسماء الشر، لا. قال واصطلاحا، ما تعريف الاصطلاح؟ نرجع قليلا إلى بداية الدرس. اصطلاح اتفاق قوم أو طائفة مخصوصة على شيء مخصوص، فهنا اصطلاح من؟ اصطلاح المسلمين. فإذا رأيت في النحو اصطلاحا تكون اصطلاح النحوي، لأن هنالك من الأمور ما ما تجتمع ألفاظها عند الأصوليين وعند ماذا؟ وعند أهل النحو. فكل فن له اصطلاح. قال: اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. قوله الدال على محصور أخرج العام، لأنه لفظ دال على شيء غير محصور مستغرق لأفراده بلا حصر فيخرج العام. سيأتي كما ذكر الشيخ. قال: خرج بقولنا على محصور العام، فإن العام ماذا؟ لفظ دال على ماذا؟ على أفراده بلا، أي على أشخاص بلا حصر. قال: والتخصيص لغة ضد التعميم. واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام. الآن هو فرق بين الخاص وبين التخصيص. فالخاص يكون محصور بشخص أو عدد أو إشارة، وأما التخصيص فإنه يكون هنالك عام، لفظ عام، ثم يؤتى بمخصصات يخرج بها من هذا العام، يخرج بها التخصيص. ولكن الخاص هو اللفظ الدال على هذا الشيء بخصوصه، يكون خاص في أصله. والتخصيص هو الذي يرد على ماذا؟ على العام. يكون عندنا لفظ عام ثم يرد عليه تخصيص، هذا يسمى تخصيص. أما الخاص فهو اللفظ الذي يدل على شيء محصور بعينه، هذا خاص، هذا شيء خاص. قال: والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص وهو الشارع. ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. والشارع هل هو اسم أو صفة؟ الشارع اسم أو صفة؟ باب الإخبار. باب الإخبار. قال: ودليل التخصيص، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. ودليل التخصيص نوعان، أي بماذا تعرف الدليل؟ ما هو الدليل؟ تعريف الدليل المرشد إلى المطلوب. الدليل تعريفه هو المرشد إلى المطلوب، فالذي يرشدك إلى أن تعرف هذا اللفظ هل هو خاص وبماذا خصص، يرشدك إلى أداة التخصيص. قال: ودليل التخصيص نوعان، متصل ومنفصل. المتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. فمن المخصص المستقل المتصل أولا الاستثناء، وهو لغة من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل. هذا تعريف صوريون. أما تعريف النحويين، تعريف النحويين وما أخرج بإلا وأحد أدواته وأخواته، واستثني بإلا وأحد أخواتها، وهو اتفق هنا مع الأصوليين في ذلك. قال: واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام بإلا أو بأحد أو إحدى أخواتها. كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر. طيب الآن نرجع إلى درس العام، أين العموم الآن؟ ها عند هؤلاء يشاركوننا والذين وراءنا. إن الإنسان لفي خسر، كيف عرفنا الآن العموم هنا؟ من أين عرفنا؟ نعم لكن نحن تمام حضرت معنا صح؟ أي معرف بهذا الماذا؟ الاستغرابية. وما ضابط الاستغرابية؟ أن يحل محلها كل، فهنا يحل مع إيه؟ يصلح أن تقول إن كل إنسان لفي خسر. فهنا الآن عام إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الآن هنا هذا التخصيص، هذا من أي نوع التخصيص الآن؟ متصل. لماذا؟ لأن المخصص من جنس مخصص منه. الآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، هل هم من جنس الإنسان ولا من خير جنسه؟ من جنسه، فهذا هو يعلم به المتصل، أن يكون من جنس المخصص من جنس المخصص منه، هذا يسمى المتصل. عند النحويين يقولون أن يكون المستثنى منه من جنس المستثنى، وهنا إنما يتفننون في العبارات ولكل آلفا. قال فخرج بقولنا بإلا وأوحد أخواتها التخصيص بالشرط وغيره. نكتفي بهذا إن شاء الله، غدا نواصل والحمد لله رب العالمين.